أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله أحييكم جميعا أينما كنتم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الكلمة مسؤولية كبيرة لا يعني يعرف قدرها إلا عاقل فطن كيس، والمؤمن بطبيعته كيس فطن وليس بإنسان يهرف بما لا يعرف، بل على العكس تماما، إن كل مسلم يراقب الكلمات التي تخرج من فمه ويرى ما قيمتها ما أثرها ولماذا هو يتلفظ بهذه الكلمة. ولذلك قال الحسن البصري مجيبا عن الذين سألوه: لماذا يصبح كلامك قليل بيننا ونحن نتكلم كثيرا؟ قال: إنني أقوم بعرض أو أعرض كلماتي على عقلي، ثم أنظر وأسأل هل كلماتي تلك سوف توضع لي في ميزان حسناتي فأقولها، أم أنها سوف توضع في ميزان السيئات فلا أقولها، فرأيت أن جل كلامي سوف يوضع لي في ميزان سيئاتي فتروني صامتا أكثر أو طول الوقت. هؤلاء الذين كانوا يعني يقدرون قيمة الكلمة ويعرفون كم للكلمة من تأثير، ولذلك كان دور الإعلام خطيرا، لأنه قائم ومعتمد على قضية الكلمة. الكلمة سواء هي إيجابية أو سلبية، الكلمة عندما تقال وعندما لا تقال، بل على العكس، الناس عندما يستمعون إلى كلام الإعلام قد لا يتوقف الواحد منهم كمستمع أو مشاهد عند لفظ الكلمة، وإنما يذهب إلى إيحاءاتها ومدلولاتها وما خلفها وماذا يقصد المتحدث بهذا. هذا المتحدث سواء كان إعلامي أو ضيفا لإعلامي أو غير ذلك، وكل ما هو منتج على الشاشة أو على موجات الأثير أو مدون في صحيفة أو في كتاب أو غير ذلك نحن محاسبون عليه. ولذلك يعني أريد أن يعني أعطيكم إحصائية عجيبة بعض الشيء عن قضية الكلمة، يعني في إحصائية بسيطة، دعوني أعتمد على يعني ما هذه الورقات. المذيع العربي يتكلم في اليوم ما يقرب من 100 كلمة إلى 140 كلمة في الدقيقة، يعني المذيع العربي يتكلم في حدود 100 كلمة إلى 140 كلمة كل دقيقة، ففي الساعة يتكلم 6000 كلمة. يعني لو جئنا بمذيع ليذيع لنا نشرة أخبار مثلا على مدار ساعة، سوف تخرج من فمه 6000 كلمة. لو قلنا إن متوسط الكلمة أحرف 5، فهو نطق في هذه الساعة 30000 حرف، 30000 حرف. فطوبى لإنسان سبحان الله ينشئ مثلا قناة فضائية ويأتي بأهل الخير وأهل الدين وأهل القرآن، لتكون هذه الأحرف 30000 عبارة مثلا عن قرآن. فإذا كانت 30000 حرف هذه قرآنا، فكل حرف بفضل الله له 10 حسنات، يبقى بفضل الله سبحانه وتعالى في كل ساعة هو يحصل على ثلث مليون حسنة لو كان المتحدث بالقرآن، أو لو كان المتحدث بخطاب الدين الذي يأمر الناس بالخير ويحضهم عليه ويحثهم عليه وينهى الناس عن الشر ويحذرهم منه وينبه على خطورته، فلك أن تتخيل ميزان حسنات هذا المتكلم بالخير. فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. فسبحان الله، تخيل أنت أن هذا المذيع يتكلم كلاما فارغا على مدى ساعة، يتكلم 6000 كلمة فارغة مثلا، يعني كلام ليس لا في علم ينفع الناس ولا في شيء طيب ولا في قيم ومبادئ معينة ولا في دين ولا في شريعة ولا في أمر ونهي ولا عن قضية صحية تهم الناس أو قضية إنسانية اجتماعية أو حل مشكلة أو حل أو فتح باب بيت مسلم أو يعني نظر في في في مشكلة عويصة قابلت أحد الناس أو أحد المواطنين أو المقيمين في البلد. إذن لك أن تتخيل أن هذا الإنسان لو تكلم كل هذه الكلمات بكلمة السوء، إن العبد لا يقول الكلمة أو يلقي الكلمة لا يلقي لها بالا ربما هوت به 70 خريفا في النار والعياذ بالله رب العالمين. فلك أن تتخيل. طيب هل المصيبة في المذيع فقط الذي نراه على شاشة التلفاز أو خلف ميكروفون الإذاعة أو صح؟ هناك في مهندس فني وفي مهندس كهرباء وبعدين في مخرج وبعدين في منتج وفي الفنيين اللي يعملوا سبحان الله العظيم المونتاج ويضبطوا هذه الامور ويقطعوا في هذه الامور وسبحان الله المصور الذي يقف خلف الكاميرات. طيب ان صور خيرا اكيد ايه الدل على الخير كفاعله، وان صور شرا الدل على الشر كفاعله. ان صور كلمة خير سبحان الله فهذا الامر سبحان الله العظيم من كرم الله في ميزان حسناته، وان كان غير ذلك سبحان الله كانت في الميزان الآخر. طيب نحن الآن نتكلم إلى الآن على قضية حدود الكلمة، يعني نحن الآن في حدود الكلمة فقط، يعني الكلمة عندما تخرج هذه الكلمة نحن نحسب أن الذي يتكلم إنما هو مثلا رجل، وإما يقول كلمة طيبة فهي حسنة له أو كلمة خبيثة فهي سيئة عليه. طيب إذا كانت المتكلمة يعني امرأة او بنت وليست محجبة وتتكلم كلاما سيئا، يبقى ماذا اضافت الى الكلمة السيئة؟ المنظر السيء سبحان الله والعري وكشف ما امر الله به ان يستر. طيب يبقى اذا اين نحن؟ واذا قلنا في احصائية سابقة ان عدد القنوات العربية تقريبا 300 اكثر من 360 قناة، فهي بالقنوات الفضائية والارضية تربو على 500 قناة. 500 قناة هذه في دولنا العربية تعمل على مدى 24 ساعة، يعني عندنا لو بمنطق الكلمات اما عندنا 750 الف كلمة تخرج على مدار الساعة كحسنات او سيئات. نحن نتكلم عن ايه؟ الحرف كحسنة والحرف كسيئة سبحان الله، يعني نتكلم عن الحرف كحسنة والحرف كسيئة سبحان الله العظيم. فهو يعني انت ممكن يكون معي اخر اليوم 7 مليون حسنة ونصف سبحان الله، منتج 500 قناة لو تكلمت كلاما ينفع الناس ويمكث في الارض ويعلي من قيم الانسان وقيمة الانسان وشان الانسان وتعمير الكون والمثل والمبادئ. وممكن في نفس الوقت نجمع للأسف 375 مليون سيئة، وفي المقابل لو كانت الحسنات مضاعفة ب 3 مليار حسنة بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني إذن ليست القضية في مدلول الكلمة وليست القضية في حروف الكلمة، لكن هذه الحروف عما تتكلم وتلك الحروف عما تتكلم، يعني كلها ايه عبارة عن احرف تخرج من فمي. هذه الاحرف التي خرجت من فمي اما ان تذهب فورا بفضل الله عز وجل الى كتاب حسناتي او توضع والعياذ بالله في كتاب سيئاتي، او مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله قال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم. اذا قضية قيمة الكلمة وقدر الكلمة في الاسلام هذه خطيرة جدا، ربما بلغت من رضوان الله انها ادخلته الجنة او ربما بلغت من سخط الله انها ادخلته النار. فلو واحد قال مثلا والعياذ بالله لا اله وسكت، لا اله وسكت هذا كفر، لكن لو قال لا اله الا الله فقد دخل في ربقة التوحيد وفي اطار التوحيد، هي كده سبحان الله. والعياذ بالله لو قال رجل اني كفرت والعياذ خرج من الملة بيقين، قال اني كفرت بما اشركتموني من قبل، هذه قضية أخرى سبحان الله. إذن الكلمة لها مقدارها، فالكلمة تدخل الإنسان الإيمان والكلمة تخرج الإنسان من سبحان الله طالما يقصد بقصد ولي. بالكلمة يبنى بيت، عندما آتي لأزوج ابنتي أو ابني لزوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداقة من هذه كلمة سبحان الله. والرجل عندما يغضب مع زوجته يطلق بكلمة، ولا أنت طالق، صارت هذه البيت هدم بكلمة وبنية بكلمة وشتان ما بين الكلمتين. إذن قضية سبحان الله الكلمة يجب أن أزين بها لساني وأزين لساني بالكلمة، لكن لا داعي للكلام القبيح، لا داعي للكلام الخبيث، لأن الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس سبحان الله. فبهذا المنطق الله يضرب الكلمة الطيبة زي الشجرة الطيبة أصلها ثابت جذرها في الأرض ولكن فروعها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والآخر كلمة خبيثة، الكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لأن ما أخذت المعين والبداية والمصدر من الكتاب ومن السنة، وإنما صنعت الكلمة نفسها من صاحب ملكة سوء. ولذلك المسلم ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الأسواق. طيب تضيف إلى قضية الكلمة قضية خطيرة جدا، وهي قضية المعلن الذي يأتي ليعلن في وسائل الإعلام. المعلن هذا يروج بضاعة، وهذا حقه، يعني من حقه أن يروج لبضاعته، ولكن لا يروج تحت عنوان الغش، فيقول إن هذا القلم يصلح كذا وكذا وهو لا يصلح هذا الأمر، هذا الورق يكتب عليه بالطريقة الفلانية وهو لا يكتب عليه بهذه الطريقة، وإنما يكتب عليه بمنطق آخر، أو أن هذا المعجون أو هذا الكريم أو هذا الدهان سبحان الله إذا دهن بالوجه عادت العجوز صبية بنت 20 ربيعا سبحان الله، ويطلق عليها ويقول ضعي الأسود وضعي الأخضر وضعي الأحمر وضعي الأصفر سبحان الله، وفي الآخر المنتج عبارة عن تجاعيد في الوجه وهم من إنفاق الأموال فيما لا يرضي. ولذلك في إحصائية من سنتين يقول إن نساء ست دول عربية معروفة مكتوبة يعني استوردت أو اشترت من شركة تجميل واحدة 600 طن من أحمر الشفاه، يعني 6000 كيلو جرام أحمر شفاه. ولي تعليق على هذا الخبر، ولكن بعد الفاصل كونوا معي. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نواصل حديثنا عن قيمة الكلمة وخطورة الإعلام وخطورة الكلمة في الإعلام وخطورة الإعلام مع الكلمة. وقلنا أنك إحصائية عجيبة تقول أن نساء 6 دول عربية في عالمنا العربي منذ عامين اشتروا من شركة تحضير أو مستحضرات تجميل معروفة 600 طن أحمر شفاه. وإذا سألت عن حالات الطلاق التي تمت في هذه البيوت سوف تجدها كبيرة، لأن القضية ليست في أحمر الشفاه وإنما فيما يخرج من الشفاه من كلمات طيبة أو كلمات تنبت خيرا وتثمر خيرا، أما الكلمات التي لا تنبت خيرا فلا يعني يؤثر فيها لا أحمر شفاه ولا أسود شفاه ولا أخضر شفاه. فأعود إلى قضية الكلمة مرة أخرى. إذن المذيع عندما يذهب إلى البرنامج، سواء برنامج سياسي، برنامج رياضي، برنامج غذائي، برنامج ديني، برنامج ترفيهي، برنامج علمي، يسأل نفسه سؤالا: هل هذا العمل يرضي الله ورسوله؟ هل هذا يرضي أصحاب الحل والعقد، أصحاب الأفكار النيرة، الناس يعني اللي يعول على شهادتهم؟ أم أنني سوف أقول كلاما فارغا، أستضيف ضيف أو ضيفة وأسأله كيف تنام ومتى وفي أي ساعة تنام وكيف تلبس هذا الجاكيت العجيب مثلا وكيف تضع هذه الساعة في يدك وكيف تمشطين شعرك يا أمة الله، يعني أنت تضيع وقت الناس ولا تتخذ لا في الوقت ولا في عقول الناس أو تستخف بعقول الناس، هذه مصيبة كبيرة، لأن المشاهدين لك والمشاهدات جلهم من أهل الثقافة والفكر والعلم وكل قطاعات تراك، حاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس والمدير والغفير والوزير ورئيس الجامعة والمحامي والمهندس والحرفي والأمي والجاهل والمتعلم، كل هؤلاء يشاهدونك. والكلمة مؤثرة، وكم من برامج ناجحة الناس تحبها لأن لها قيمة، لأنها يعني تعايش قيم المجتمع تعايش اساسيات يعني او مشاكل المجتمع الحقيقية وتحاول ان تضع لها حلول، هذه البرامج المؤثرة في حياة الناس. اما الكلمات او الكلام والرغي واللت والعجن الذي نراه في كثير من الفضائيات، يعني في كلام غريب وكلام سبحان الله لا يرضي الله ولا رسوله ولا المؤمنين. ولذلك انا ارى والله اعلم ان المذيع عندما يذهب والمنتج عندما يذهب والمخرج عندما يذهب للاستوديو والمصور عندما يذهب لتصوير برنامجه يسأل نفسه سؤالا، هل يرضي هذا البرنامج الله ورسوله ام انه لا يرضي؟ والله ان كان يرضي الله ورسوله والله شيء طيب، لان يعني ما ادري المبلغ، يقال ان الفيديو كليب يتكلف الدقيقة، يقال يعني هذا رقم الله اعلم مدى صحته، $100,000 دقيقة عشان تطلع الفيديو كليب على الشاشة، هذه الدقيقة الواحد تكلف هذا الرقم. طيب وده ما شاء الله كم ساعة عندنا وكم يوم وكم وكم وكم، ألن يحاسبنا رب العباد عز وجل أننا سفهاء ننفق أموالنا في غير مرضات الله سبحانه وتعالى؟ لأن الإنسان كما يحاسب على الكلمة يحاسب على المال ويحاسب على الوقت، وهذه الرباعية مهمة جدا، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن عمره فيما أفناه، عن الشباب فيما أبلاه، عن علمه فيما صنع فيه. إذن يسأل عن هذه الأربعة. إذن قضية الوقت مهمة جدا، قضية المال مهمة جدا، قضية سبحان الله كيف قضى وقته، هل قضى في رغي وفي كلام فارغ وفي أم في كلام بناء؟ يعني سبحان الله العظيم، يعني يستطيع الإنسان كما بكى أحد الصالحين وصل 60 سنة فأشش البكاء، قالوا لما تبكي يا إمام؟ في إيه يعني 60 سنة أنتوا عن البكائين سبحان الله بأي وسيلة؟ فقال يعني إنني اليوم أدركت أنني لي 21,500 يوم، لو عملت كل يوم ذنب واحد على المدى 21,500 ألقى الله 21,500 ذنب، ماذا أقول لله إذا مت اليوم؟ سبحان الله. فإذا هو حسب عمره سبحان الله العظيم بقيمة ما أدى من سيئات، ده إيه على أساس أنه ارتكب ذنبا واحدا كل يوم، فعنده 21,000 يوم، فسبحان الله العظيم ظل يحسبه هكذا أنه كيف يلقى الله سبحانه وتعالى بهذا الكم الخطير الكبير من السيئات فيستحي من رب العباد سبحانه وتعالى. ولعلنا نذكر هذه القصة التي يذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح، أن رجل من بني إسرائيل أسرف على نفسه، يعني سيئاته كثيرة، دائما كثير الذنوب، فهذا الإنسان سبحان الله العظيم لما مات أوصى أولاده أن إذا مت فأحرقوا جثتي وذروا نصفها في البر ونصفها في البحر، يعني بعد ما يحرقوا الجثة يدفنوا نصفها في البر ونصفها في البحر. فأول الأولاد ما الأب مات قالوا ننفذ وصيته، فحرقوا جثة أبيهم وذروا نصفها في البر ونصفها في البحر. قال الله عز وجل يا بر اجمع ما فيك، يا بحر اجمع ما فيك، حتى صار بشرا سويا. قال يا عبدي ما الذي أقدمك على هذا؟ قال خوفا منك يا رب، قال وأنا قد غفرت لك. لا يجتمع أبدا نار وخوف العبد من الله. فهل الإعلام وهو يقدم برنامجه سواء من بداية المخرج والمصور والمنتج والفني والكهربائي والمؤلف والمذيع وهو الى اخر، يعني كل هذه السلسله التي انتم اعلم بها مني، هل يؤدون عملا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ طب اذا كان لا يرضي الله ما الذي يحدث؟ دخل على اولاده وعلى نفسه مالا حراما فياخذ بال10,000 20,000 و30,000، لا بركه، ولا بركه في عيل، ولا بركه في زوجه، ولا بركه في بنت، ولا بركه في صحه، ودائما مكتئب، ودائما يقول لك انا اشتغل بالليل والنهار 24 ساعه متواصله، الاعلام صعب، الكاميرات صعبة، المشكلة كبيرة، دايما احنا مشدودين، دايما ترانا ندخن، ترانا سبحان ليه يا ابن الحلال، ونحن في حالة غريبة، الاعلام هذا مهمة شقة. طيب يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادحا فملاقيه. طيب طالما انت تكدح الى الله خلي كادح لله، يعني خلي النية ايه صادقة، يعني ما تروحش تصور واحدة تتهز يمين وشمال ويقول الله انا تعبان، لا انت تعبان كده مش تعبان، لا يعني الواجب تتقي الله، يعني مش روح تصور حياتي يعني لا ترضي الله ولا رسوله وقال والله احنا ناس بنتعب ونحصل على لقمتنا بعرق جبيننا، لا ده مش بعرق جبينك، لا ده باهدار حسناتك وكسب سيئاتك. فانت القضية انك لما تشتغل في اعلام هابط او اعلام ليس فيه من القيم والمبادئ، فانت تدخل على نفسك وعلى اولادك وعلى من تعول مالا حراما، دخل جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. يجيب العشرة حلال وفيهم اثنين حرام، الاثنين يا سبحان الله كالتفاحة المعطوبة وسط الصندوق، الصندوق كله يخرب بعد قليل ويصير كله لا يصح ولا يصلح لا للأكل ولا للعصير ولا للبيع ولا للشراء. فابني الإعلامي وابنتي الإعلامية، هل سوف تراجعون أنفسكم فيما تقدمون لنا ولجماهيركم العربية المسلمة؟ أنت أيتها المذيعة، يعني بارك الله فيك، أنت لست ذاهبة إلى عرسك الذي سوف تتزوجين فيه، أنت على الشاشة يراك ملايين، لا داعي للأخضر والأحمر والأصفر والأسود والأزرق سبحان الله، يعني نحن إحنا مش سبحان الله في مسرح بلياتشو، لا يعني إحنا نحن نريد إذاعة مذيعة جادة تخرج كده. إيه المشكلة؟ بالعكس، كلما كنت أكثر وقارا كلما كان الناس لك أكثر احتراما، وكلما اتقيت رب العباد عز وجل كلما أنصفك رب العباد بإلقاء هذه المحبة والدعاء لك، طالما أنك تقدمين إعلاما هادفا وشيئا طيبا. وأنت أيها الإعلامي أيضا اتق الله رب العالمين، أنا لا أكلم المذيع والمذيعة فقط، أنا أكلم كل الهيئات الإعلامية من بداية سبحان الله حارس التلفزيون الإذاعة والجريدة على الباب إلى رئيس المؤسسة، كل دول مسؤولين عن أو على إخراج هذا المنتوج لنا إما مشاهدة أو استماعا أو قراءة وكتابة. إذا ماذا نكتب؟ ماذا نقول؟ يعني بالله عليك سبحان الله العظيم، أنت أحيانا تجد إنسان شغلته يضحك الناس، وإذا دخلت في قلبه من الداء تجده كئيبا بائسا حزينا، يقول لا والله أنا مهمتي أضحك الناس لأننا حياتي درامية. سبحان الله العظيم، يعني إن لم تسعد أنت نفسك سبحان الله، إذا أنا حتى في مجال الدعوة لو نجى الناس جميعا وهلكت أنا، طب يعني أنا أخذ بيدي الناس إلى الخير ولا أخذ بيدي أنا إلى الخير؟ فأنا أقول لكل إعلامي أن يتقي الله رب العالمين في الكلمة التي يقول، ويحاسب نفسه. ولو أن في إعلامي اشتغل إعلامي 30 سنة والكلمات اللي خرجت من فمه بهذا الكم العجيب الذي قلناه في الإحصائية، والله النتيجة مصيبة إن كانت سيئات، وخير إن كانت حسنات، إن كانت حسنات فيا بشرى لك، وإن كانت غير ذلك فيا بؤس عليك. سبحان الله، للأسف الشديد، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سبحان الله، ولذلك أنا ما زلت أردد، ما زلت أقول إن الكلمة خطيرة، وإن الكلمة لها قدرها عند الله سبحانه وتعالى، والملائكة على الصغير والكبير تحسب عليك وتكتب ما تقول بالحرف وبالسكنات وبالحركات، وماذا تقصد من هذه الكلمة، أو أنت يعني تستهزئ بالناس أم أنت تقدر الناس. أنا أريد إعلاما هادفا، إعلاما يرفع شأن الأمة، إعلاما يربط أمتها بتاريخها، الإعلام الذي يعني يوصل أبنائي إلى أن يعرفوا تفاصيل التفاصيل عن الممثل الفلاني والفنان الفلاني واللاعب الفلاني، ولا يوصل له معلومات عن ابن سينا أو البيروني أو الفارابي أو ابن البيطار أو الحسن بن الهيثم أو أبو حنيفة أو ابن تيمية أو العز بن عبد السلام أو محمد بن القاسم أو سبحان الله العظيم أبو الدرداء أو هؤلاء، والله هذا إعلام فاشل. إذا كان هكذا فأنا سبحان الله يلعبون بعقول أبنائنا، ونحن سوف نتعلق في رقابهم يوم القيامة. أيها الإعلاميون، كلمة صدق من لسان أود أن يكون إن شاء الله صادقا، اتقوا الله فينا، اتقوا الله في أبنائنا، في بناتنا، في زوجاتنا، في بيوتنا، في مجتمعاتنا، في أوطاننا. بأيديكم سلاح خطير تستطيعون أن تقدموا به خيرا للأمة، وتبنون به خيرا لأمتكم، وعندئذ سوف ندعو لكم ليل نهار بالخير وبالهداية، وأن يوظف إعلامكم في خدمة الدين ثم في خدمة الأوطان. نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.